المهم يبي ايش؟ يبي رهنا، والرهن هذا لضمان الحق. جاء انت يا سالم تبايع وياه هذا، ما اخذ منه رهن. نفسي محمد ما اخذ منه رهن. اذا من اللي عنده رهن الان؟ علي فقط. بينما باقي الديانة اللي هم عثمان ومحمد وسالم ما اخذوا رهنا، ما عندهم مشكلة، انا على الثقة والامور ماشية زينة. ومو معنى هذا ترى اللي ياخذ رهن ما في ثقة، لكن من حقه، لان ما يدري ايش يصير. هذا هذا يوسف فلس، واضح ولا لا؟ فما في مانع انه ياخذ رهنا. فلما المهم جو الناس قالوا حق الحاكم هالأربعة، قالوا حق الحاكم والله نبي نحجر على يوسف. قال حاكم قال أنا طالبة كذا وأنا طالبة كذا وأنا طالبة كذا وأنا طالبة كذا. قال ممتاز، وكم عنده؟ قال عنده 27,000. قال خلاص احجروا عليه، حجر عليه، حجر عليه. جيت أنا عثمان قلت بس يا سعادة القاضي في قضية أرجوك ما تغفل عنها. قال شن هي؟ قلت ترى أنا طالبة 10,000 مقابل سيارة اشتراها مني، وما دفع لي منها ولا فلوس، والسيارة موجودة، عطوني سيارتي واطلع أنا من الموضوع. واضح ولا لا؟ تأكد القاضي أنه فعلا ما دفع لي شيء وسيارة موجودة وكذا. يا أخي خذ سيارتك. يا حبيبي القاضي تعال وحنا فلوسنا. قال لا، هذا وجد عين ماله، هذا وجد إيش؟ عين ماله. توكل على الله، خذ فلوسك يا عثمان. طلعت أنا خذت فلوسي، واضحة؟ ممتاز. أنا إذا خذت فلوسي إيش؟ كاملة. إلا إذا كان لي دين آخر، لكن قصد السيارة نفسها، إذا كان الدين اللي بيني وين السيارة. جاء علي قال بعد عفوا سعادة القاضي، قال أنا راهن عندي سيارته الثانية، أنا راهن عندي سيارته الثانية. يعني راهن سيارته الثانية؟ قلت نعم راهن عندي سيارته الثانية. طيب كم طالب؟ قال طالب 15,000. شوف سيارة كم تسوى، نزلوه السوق قالوا تسوى 12,000. قال بيعوها 12,000، سوون عليها نزال طبعا. بيعت 12,000، تفضل يا علي هذا 12,000 بس، لا ولك 3,000 لأنه دينا 15,000. زين 12,000 ياخذها كاملة. ليش؟ لأن حقه متعلق ايش؟ بالرهن، فيأخذ حقه كاملا. فإذا كانت السيارة تساوي 20,000 ياخذ 15 ايش؟ كاملة تماما اللي هو دينا. طيب 5,000 حق البقية. فالشاهد إذن صاحب الرهن أيضا يأخذ إيش؟ حسب يأخذ قيمة الرهن. إذا كانت توفي دينه، وإذا كانت ما توفي دينه زين يأخذ اللي يوفيه. فالشاهد إن صاحب الرهن إيش؟ يقدم. إذا من وجد عين ماله ومن كان له إيش؟ رهن، هذا يقدمان. كذلك اللي له إرش جناية، اللي قلنا أول واحد له إرش جناية من العبد أو كذا، كذلك هذا يقدم. قضية تقسيم المال فيها ترتيب معين. طيب يقدم من وجد متاعه بعينه، هذه ذكرناها زين. من وجد متاعه بعينه يقدم، اللي هو أنا سيارتي لما وجدتها. يقسم الباقي على الغرماء مقاصة بالنسب، مقاصة بالنسب. الآن عثمان طلع ولا لا؟ أخذ سيارته صح؟ ها؟ علي أخذ 12,000 بقى له 3,000 معي؟ طيب سالم بقى له 50 ومحمد بقى له 21,000. فهنا يعطيهم مقاصة نسبة، يعني يعطى لكل واحد مثلا 10% من الدين. فإذا قلنا 50,000 10% كم؟ ها؟ 5,000. إذا سالم يعطى 5,000، علي يطال 3,000، كم 10%؟ يعطى 300 دينار. محمد 21,000، كم 10%؟ 2,100. هذا يعطى 2,100. وضحت الصورة؟ إذا يعطون بالنسب، ما يعطون، ما يقول والله سالم خلاص أعطونا أنا 5,000 مثلهم، أنا تعطوني 300 وهذا تعطونا 5,000. نقول أنت دينك 3,000 هذا دينا 50,000. واضحة؟ إذا يعطون مقاصة بالنسب، وليس كل واحد يعطى مثل نفس المبلغ الثاني. ما يقال والله كل واحد يأخذ له 1,000 أو كل واحد يأخذ له 5,000 وبعدين يقال لسانه خلصوا الفلوس. لا، يعطون بالنسب. هذا لا 10% 10% 20% 30% حسب المبلغ الموجود. يعني المبلغ الموجود يحسب، ثم يحسب الدين كله